طبعا هو إشارة إلى كليتها أن التفسير قاله اجتهاد. نعم. وصوركم فأحسن صوركم، أي يعني يجعل كل عضو في مكان يليق به ليتم الانتفاع بهذه الأعضاء، فتستدل بذلك على كمال حكمته. فالله سبحانه وتعالى وضع كل شيء في موضعه الملائم له والمناسب لوظيفته، لتستدل بذلك على حكمة الله سبحانه وتعالى في الخلق. ورزقكم من الطيبات، أي لذيذات المقاييس والمشارب لتذكروه وحده. ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين، أي الذي لا تصلح الربوبية إلا له. هو الحي لا إله إلا هو، تبعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. هو الحي أي الذي لا يموت، الدائم الحياة، فكل شيء سواه فمنقطع الحياة غير دائمها. لا إله إلا هو، تبعوه مخلصين له الدين، أي مطلبين له الطاعة، لا تشركوا في عبادته شيئا. الحمد لله رب العالمين، أي الثناء والشكر لله عز وجل، مالك جميع أجناس الخلق، لا للأوثان الذي لا تملك شيئا ولا تقدر على ضر ولا نفع. الحمد لله رب العالمين، الذي يستحق الحمد، والحمد معناه الثناء، الثناء من صفات الجلال والجمال والأسماء الحسنى والأفعال العظيمة. فالحمد لله رب العالمين، أي الثناء والشكر لله مالك جميع أجناس الخلق. فالحمد إنما يستحقه الله سبحانه وتعالى، ولا يستحقه الأوثان التي لا تملك شيئا ولا تقدر على ضر ولا نفع. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. قال ابن جرير: وكان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال لا إله إلا الله أن يتبع ذلك الحمد لله رب العالمين. كان جماعة من أهل العلم يعني يستحسنون ويأمرون من ذكر الله سبحانه وتعالى فقال لا إله إلا الله أن يتبع ذلك بقوله الحمد لله رب العالمين، تأولا منهم هذه الآية بأنها أمر من الله بقيل ذلك، يعني كأنهم فسروها إيه؟ هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه له، فادعوه مخلصين له الدين، قولوا الحمد لله رب العالمين. وقولوا الحمد لله رب العالمين. فهذه يعني وجهة نظر بعض السلف، وأسند ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أي من الآلهة والأوثان، لما جاءني البينات من ربي، أي الآيات الواضحات من عنده، على وجوب وحدانيته وتقربه بالعبادة، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أي أخضع له بالطاعة دون غيره من الأشياء. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. قوله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب، أي مما يرجع إليه، أو خلق أباكم آدم منه. هو الذي خلقكم من تراب، أي مما يرجع إليه. لأن بعض الناس تكلم في هذه الآية على أساس أن إيه؟ أن يعني النطفة مردها إلى التراب، يعني طريقة التكون يعني، أو يكون المقصود من قوله تعالى خلقكم من تراب يعني خلقكم من آبائكم الذين أصلهم من آدم وآدم من تراب. أي نعم. فإما أن نفسرها هو الذي خلقكم من تراب، أي مما يرجع إلى التراب، واضح؟ لأن الفرع تبع لأصله. أو خلق أباكم آدم منهم، وهذا تفسير أقرب للتحقيق، كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: خلقكم من تراب، أي خلق أباكم آدم من هذا التراب. كما قال تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه من تراب، الهاء تعود إلى آدم عليه السلام. إن مثل عيسى عند الله يعني إن مثل قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق عيسى كقدرته على خلق آدم من تراب. فلما كان أصلهم الأول من تراب أطلق عليهم أنه خلقهم من تراب، لأن الفروع تبع للأصل كما قال تبارك وتعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نفسه من سلالات من ماء مهين. الأخبر أن يفسر قوله تعالى: والذي خلقكم من تراب، أي خلق آباكم آدم من هذا التراب. ثم من نطفة ثم من علقة، ثم يخرجكم طفلا. يعني عبر عن الجمع هنا بالمفرد، ثم يخرجكم في التفكير نقول أطفالا. فإنما عبر عن الجمع هنا بالمفرد ثم يخرجكم طفلا، لأن المفرد إذا كانت نبيل يكثر إطلاقه مرادا به الجمع. لفظ المفرد إذا كان اسم جنس يكثر إطلاقه مرادا به الجمع، في رغم الجمع لكن إيه هو المفرد لأنه اسم جنس، هذا هو الأقرب في هذا في تعليل هذا الإفراد. لكن كيف يأتي؟ جاءت على أحوال الاسم المفرد الذي إذا كان اسم جنس الذي يراد به الجمع يأتي أحيانا منكرا وأحيانا معرفا بأل أو بالإضافة. مثاله التنكير قول تبارك وتعالى هنا: والذي خلقكم من تراب من تراب ذكر هنا، وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر يعني وأنهار كما قال تعالى: فيها أنهار من ماء آكل إلى آخره. من ذلك أيضا: وجعلنا للمتقين إنابا. هذا لأنه إيه خصص بالمفرد هنا اسم الجنس، في التفسير نقول: وجعلنا للمتقين أئمة من ذلك أيضا قوله تعالى: فإن تبغض لكم عن شيء منه نفسا مفردة، لأن اسم جنس يراد بها الجمع، ففي التفسير نقول: نفسا أنثى. وقال تبارك وتعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون. سامرا يعني سامرين في الجمع في التفسير. وقال تعالى: وحسن أولئك رفيقا، في التفسير نقول: وحسن أولئك رفقاء. وقال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. إن كنتم جنبا هذه مفرد، لكن لما كانت اسم جنس عبر بها عن الجمع وجاءت هنا نكرة. وإن كنتم جنبا يعني كنتم مجنبين أو أجنابا فاطهروا. وقال تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. وفي التفسير نقول: مظاهرون. نعم، هذا مثال المفرد إذا كان اسم جنس يطلق ويراد به الجمع مع التنكير، وايضا ياتي بالاضافه معرفا يعني بالاضافه كما في قوله تعالى: او صديقكم. او صديقكم المقصود ايه بالتفسير؟ تقول اصدقائكم، ليس صديقا واحدا. فليحنا الذين يخالفون عن امره هنا بالاضافه امره، كلمه امر مفرد، امره مقصود اوامره عليه الصلاه والسلام. وقال تعالى: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فنعمه الله مفرد أضيف هنا عرف بالإضافة، والمقصود بها إيه؟ لأنها اسم جنس والمصدر بها النعم، يعني نعم الله. قال: إن هؤلاء ضيفي. ضيفي أي إن هؤلاء أضيافي بالإضافة أيضا. من التعريف بأن قوله تعالى: وتؤمنون بالكتاب كله، يعني تؤمنون بالكتب كلها في التفسير. وتؤمنون بالكتاب، لأن مفرد هنا معرف بأن اسم جنس أريد به الجمع. التفسير نقول: وتؤمنون بالكتب كلها. وقال تعالى: أولئك يلزمون الغرفة بما قدروا. فالغرفة أيضا يعني مفرد عرف بأل، والمقصود إيه؟ الغرفة كما قال تعالى: وهم في الغرفات آمنون. وجاء ربك والملك طفا طفا. طفا طفا واضح جدا للملك يا ابن جنس يرد به الجمع. ورث بأل، والملك مطلوب بها أن الملائكة. قال تعالى أيضا: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل مفرد فالإراد به الجمع لأنه اسم جنس ورث بأل. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وقال تعالى أيضا: هم العدو فاحذرهم. العدو الطفل مفرد اسم جنس ورث بأل يراد به الجمع. لذلك في التفسير نقول: هم العدو يعني هم الأعداء فاحذرهم. كان فيما يتعلق بقوله هنا: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا، يعني في التفسير نقول أطفالا. ثم لتبلغوا أشدكم، أي يكفيكم لتبلغوا أشدكم فتتكامل قواكم، ثم لتكونوا إذا تناهى شبابكم وتمام خلقتكم أو خلقكم خلوقا. ومنكم من يتوفى من قبل، أي من قبل أن يصير شيخا، ولتبلغوا أي ونفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمى، أي ميقاتا محدودا لحياتكم وهو وقت الموت، أو لجزائكم وهو القيامة. فلتبلغوا أجلا مسمى، إما يعني الأجل حيث ينتهي الأجل ويأتي الإنسان ملك الموت، أو لتبلغوا أجلا مسمى هو يوم القيامة لكي تجزوا على أعمالكم. ولعلكم تعقلون، أي ولكي تعقلوا فضل الله عليكم بذلك، وتتدبروا آياته فتعرفوا بها أنه لا إله غيره. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي يكونه من غير كلفة ولا معاناة. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، أي عن الرد إلى الغيب. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، الذين كذبوا بالكتاب أي بكتاب الله الذي هو القرآن الكريم، وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم، والحميم الماء الحار. قال المهايلي: لدفعهم ضرب اليقين من دلائل الكتاب والسنة. ثم في النار يسجرون أي يحرقون. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ظنوا عنا، أي غابوا فلم نعرف مكانهم. ظنوا عنا يعني غابوا فلم نعرف مكانهم، وهذا قبل أن يقرنوا معه. يعني التفسير بالظاهر، الظاهر تفسير قوله تبارك وتعالى: قالوا ظنوا عنا يعني غابوا فلم نعرف مكانهم. فهذا قد يعني يشكل مع بعض الآيات الأخرى، لكن يحمل قوله تبارك وتعالى هنا قالوا ظنوا عنا على أن هذا قبل أن يقرنوا معه في العذاب. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. فهذه في الوقت معي قبل أن يقربوا معه في العذاب، حينما يسألون عنهم يقولون ظنوا عنا غابوا فلم نعرف مكانهم، قبل أن يقربوا معه. أو ظنوا عنا يعني لا نفع فيهم لنا اليوم، فحضورهم كالعدم. لا نفع لنا فيهم اليوم فحضورهم كالعدم، ظنوا عنا. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أي ما كنا مشركين. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، يعني ينكرون أنهم كانوا مشركين، وإنما كذبوا لحيرتهم واضطرابهم. أو بمعنى تبين لنا أننا لم نكن نعمل شيئا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، يعني كأنهم يندمون على أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى ليسوا بشيء، يعني لا نفع فيهم ولا خير، حتى أنهم يستوون مع العدم. فلذلك قالوا لم نكن ندعو من قبل شيئا، كما يقول الشاعر: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قبل خيط فقد ضيعت أيامي، أمنية غفرت نفسي بها زمنا، فاليوم أحسبها أضغاث أحلامي. لم نكن ندعو من قبل شيئا. قال القاسري: لاطلاعهم على أن ما عبدوه وضيعوا أعمارهم في عبادته ليس لخير، فضلا عن إغنائه عنهم شيئا، كيف يغني عنهم شيئا وهم يعترفون له لا شيء، ليس لشيء، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يغيظ الله الكافرين، أي أهل الكفر به عنه وعن رحمته، فلا يتصرف عنهم العذاب. ذلكم، أي ذلكم العذاب، بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، أي بسبب هذه البأس الربيع، بسبب فرحكم في الدنيا بغير ما أذن الله لكم به من الباطل والمعاصي وبما رحكم فيها. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. وما أحوج الناس اليوم أن يتأملوا هذا الآية الكريم: يفرحون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فمشي هناك نوع من الفرح يعني مذموم وينهى عنه. والفرح والمرح اقترن هنا، وبينهما تجنيس بديلا، تفرحون وتمرحون. والمرح هو الأثر والبصر والخيال. بعض الناس مثلا يعني بالذات في الافراح مثلا، في الافراح او المناسبات التي تكون انعم الله على الانسان فيها بشيء، فيكون بالموسيقى والراقصين والمرقصات والاغاني وهذا الكلام. واذا نهاهم احد عن هذه المنكرات يقول سيبونا نفرح، سيبونا نفرح، انتم مش عايزين نفرح. فهذا هو الفرح، او هذا نوع من انواع الفرح الذي لا يرضاه الله، هذا فرح بغير الحق. ذلك بما كنتم، وان كانت الايه في تفريق، ذلك بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق. فلمن شابه الكفار من المسلمين نصيب من هذا الفرح في الارض بغير الحق. فالانسان يفرح ويفرح بطاعه الله ويفرح بذكر الله عز وجل، فهم ينظرون الى جلسات الذكر او الكلام الرفور الهادئ الذي في الصدق ليس فيه البذور والكذب والمعاصي، ان هذا يعني ايه غم ونكد وحزن. فحتى ارتبط في حس الاسف شيء حس الاجيال التي تنسى توصف هذا الوضع، القران الكريم ارتبط عندهم بالايه؟ بالجناحي الصديقات والموت، ان القران ده بتاع الموت بتاع الميتين، وليس كما قال تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فارتبط عندهم القران بالايه؟ بالموت والاحزان. فاذا كان هناك فرح قرار القران قد ينطبع في ذهن بعض هؤلاء الجهله ان هذا ايضا ان هذا من يتنافى مع السرور، بل السرور في ذكر الله. والانسان اذا فرح يعني القلب المريض هو الذي يفرح بالمعاصي، اما القلب السليم فيفرح بذكر الله سبحانه وتعالى وبطاعته عز وجل. فنحن نفرح بنعم الله، نستمتع بالطيبات من الطعام والشراب وغيرها مما اباح الله سبحانه وتعالى، دون ان يعني يخرج بنا ذلك الى البطر والى الاثر والى الخيلاء والى يعني الفرح في الارض بغير الحق. ذلك بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، اي ذلك ذلكم العذاب بما كنتم تفرحون في الارض، اي بسبب فرحكم في الدنيا بغير ما اذن الله لكم به من الباطل والمعاصي وبما راحكم فيها. ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بين تبارك وتعالى في ايه اخرى ان ابواب جهنم سبعه، كما قال تعالى لها سبعه ابواب، وان جهنم له غيرهم اجمعين، لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقصود. ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، اي منزل المتعظمين عن الايمان والتوحيد جهنم. فاصبر ان وعد الله حق، فاصبر على جدال هؤلاء المتكبرين في ايات الله، واصبر على تكذيبهم، فان وعد الله اياك بالظفر عليهم حق ثابت، فاصبر ان وعد الله حق. فإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي من العذاب والنقمة، أو نتوفينك، يعني قبل أن يحل بهم ما يحل من هذا العذاب والنقمة، فإلينا يرجعون، فنحكم بينهم بالحق وهو الخلود في النار، في مناسبة نفوسهم الكدرة الظلمانية البعيدة عن الحق واستحكام ملكات غلائلهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه، اي لتقف على ما وقينا لهم من وعد النصر اياهم في الدنيا، لان الله سبحانه وتعالى فاصبر ان وعد الله الحق، ويكون على ثقه بذلك. وتامل في سيره من سبق من الرسل، لقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. قصصنا عليك نبأهم لتقف على أن وعدنا لا يخلف، وأننا وفينا وعدنا إياهم بالنصر والتمثيل، وسوف يتحقق لك هذا الوعد كما نعدك نحن في قوله فاصبر إن وعد الله حق. وتأمل في قصص الأنبياء السابقين لترى كيف بالفعل وفينا وعدنا، لأننا لا نخلف الميعاد. ومنهم من لم نقص عليه، أي لمكان الطول، لأن إذا ذكر جميع الأنبياء فسيطول الكلام جدا، مع أن في نبائهم ما يشاكل نبأ المذكورين، والشيء يعتبر بشكله، لأن القاعدة التي تقال هي خلاص التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. فما يعني يكتفي في القرآن الكريم بما ذكر من القصص وما تحتوي من العبر، لماذا؟ لأن أنباء من لم يذكر من الأنبياء والمرسلين يشاكل ما ذكر، فالشيء يعتبر بشكله، ألا إنما الأيام أبناء واحد، وتلك الليالي كلها أخواته، فلا تطلبن من عندي يوم ولا غد خلاف الذي مر به السنوات. فليس يعيد نفسه. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي إلا بأمر الله عز وجل. وهذا رد لمقترحهم وتعنتهم في طلب ما قص عنهم من آية. قال وقال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر الآية. فهم كانوا يقترحون على النبي عليه الصلاة والسلام أن آيات خلاف الآيات التي آتاه الله سبحانه وتعالى. وقد بين القرآن الكريم أن هذا كان محض تعنت منهم، وبين أيضا أنه لو استجاب طلبهم وآتاهم هذه الآيات لقالوا هذا سحر مبين ولكذب، كما قال تبارك وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم. فإذا هذا رد لهذه الاقتراحات في قوله تبارك وتعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، هذا الأمر ليس إلي، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. واضح؟ نعم. فالإتيان بالآية مرده مشيئة الله تبارك وتعالى، مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته عز وجل. وقد شاء أن تكون الآية العظمى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم تنزيله الأكبر من كل آية، لأن القرآن هو معجزة المعجزات، والقرآن هو آية الآيات، والأعظم من كل خارقة، والأكبر من كل آية، فهو خير الآيات وأحسنها وأقوم المعجزات وأمثالها، كما قال تبارك وتعالى ما لم تق من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب ويتلى عليهم، أولم يكفهم القرآن الكريم آية. نعم. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخطر هنالك المبطلون. فإذا جاء أمر الله، أي عند عدم الإيمان بالآيات المقترحة بعد إتيانها، قضي بالحق أي من المؤاخرة بعد تقرير الحجة المقترحة لهم، وخطر هنالك المبطلون أي في دعواهم الشريك واقترائهم الكذب. قد علم من قبل أن من طلب آية وأجيبت طلبه ثم لم يؤمن بعد إجابة القائلين فإنه يستحق أشد العذاب، كما قال المسيح عليه السلام كما يعني من طلب المائدة قال الله إني ونزله عليه، فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فتسترك المسألة إذا أجيبوا إلى طلبهم ونزلت الآية ثم لم يؤمنوا فإن الله يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. هذا المعنى المشار إليه هنا بقوله تعالى فإذا جاء أمر الله وأجيب طلبهم بالآية المقترحة، فإذا جاء أمر الله ثم كفروا بعد ذلك قضي بالحق، قضي بالحق لأن الحق قد قامت عليه وأجيبوا إلى ما اقترحوا، فقضي بالحق يعني بالمؤخرة التي والعقاب الذي يؤثرهم الله به، وخسر هنالك المبطلون في دعواهم الشريف واقترائهم الكذب على الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير قوله تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ما تضمنته هذه الايه الكريمه من ان الله تبارك وتعالى قص على نبيه صلى الله عليه وسلم انباء بعض الرسل كنوح وهود وصالح وابراهيم ولوط وشعيب وموسى، وانه لم يقصص عليه انباء رسل اخرين، بينه في غير هذا الموضع كقوله في سوره النساء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وأشار إلى ذلك في سورة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. وقال في سورة الفطر وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا إلى غير ذلك من الآيات. وقال في قوله تعالى فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخطر هنالك المبطلون، فإذا جاء أمر الله أي قام في القيامة، كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلون أي القيامة، إذا قامت القيامة قضي بالحق أي قضي بين الناس بالحق الذي لا يخالفه حيف ولا دون. انتبه هذا تفسير آخر أي الذي ذكرناه عند التقليد. فإذا جاء أمر الله هنا في القتلي يعني إلى أجيب إلى ما طلب وقرح من الآيات كوبيا بالحق أي نزلت بين المؤخرة. أما الفلسفي سيفسر قوله تعالى فإجازة أمر الله يعني لأنه يوم القيامة. فإذا جاء أمر الله أي قام في القيامة قضي بالحق أي قضي بين الناس بالحق الذي لا يخالفه حيث ولا زبر كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وليء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. فالحق المذكور في هذه الآيات هو المراد بالقسط المذكور في سورة يونس في قوله تعالى ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من أنه إذا قامت القيامة يخسر المبطلون أوضحه جل وعلا في سورة الجاثية في قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. والمبطل هو من مات مصرا على الباطل. وخسران المبطلين المذكور هنا بينه تعالى في سورة يونس في قوله عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ثم قال عز وجل الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قوله تعالى الله أي الذي لا تصلح الألوهية إلا له الذي جعل لكم الأنعام أي مسخرة لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع من البلوط والأوبار والأطراف ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم أي للمسافرة عليها وعليها وعلى الفلك أي في طريق البحر تحملون ويريكم آياته أي دلائله الدالة على فرط رحمته وجمال قدرته فأي آيات الله ينكرون أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض أي من الفقور والقصور والملاهي والعدد والعدد فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أي مما لا يدفع به العذاب الأرضي ولا السماوي. يقول الفلسفي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون لفظة جعل تأتي في اللغة العربية بأربعة معاني ثلاثة منها في القرآن الأول إتيان جعل بمعنى اعتقد ومنه قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فجعلنا بمعنى اعتقد وجعلوا الملائكة يعني يعتقدوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فيعتقدوهم إناثا وجعل هنا تنصب المبتدأ والخبر. الاستمر الثاني لجعل جعل معنى طير كما قال تعالى حتى جعلناهم حصيدا خامدين جعل معنى طير حتى جعلناهم أي طيرناهم حصيدا وهذه تنصف المبتدأ والخبر أيضا. الثالث جعل بمعنى خلق كقوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أي خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور. والظاهر أن منه قوله هنا عز وجل الله الذي جعل لكم الأنعام أي خلق لكم الأنعام ويؤيد ذلك أنه خلق بركة تعالى في الآية الأخرى إيه؟ والأنعام خلقها لكم وقال أيضا في سورة ياسين أولم يروا أن خلقنا لكم إن عملت أيدينا أنعاما. أما الاستعمال الرابع لكلمة زعل فهو لم يرد في القرآن الكريم وهو أنه زعل بمعنى شرع. شرع ليس مطلوب جهة للتشريع يعني كما في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به روحه، وإنما شرع هي من أفعال إيه؟ الشروع. الشروع أخذ صفق بدأ شرع وهكذا صفق بذلك المفاهيم. فإذا هذا اللي استعمل لم يرد في القرآن الكريم من جعل بمعنى شرع التي هي من أفعال الشروع، ومنه قوله تعالى فقد استغفر الله، ومنه قول الشاعر وقد جعلت إلى ما كنت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارد التكري. وقد جعلت يقول الشاعر وقد جعلت إلى ما كنت يثقلني، جعلت عليه شرع إلى ما كنت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارد التكري. وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة من الامتنان بهذه النعم الكثيرة التي أنعم عليهم بها بسبب خلقه لهم الأنعام، وهي الذكور والإناث من الإبل والبقر والضأن والمعز. أوضحه في آيات أخرى كما قال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها رزق ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بدفء الأنفس. والدفء ما يتدفئون به الثياب المصنوعة من جلود الأنعام وأوزارها وأشعارها وأطوافها. وقال تعالى أيضا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أطوافها وأوزارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. وقال أيضا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وقال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال أيضا ومن الأنعام حمولة وفركة كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إلى قوله أم كنتم شهداء إذ وقاكم الله بهذا. وقال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وقال تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. وقال تعالى والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. فإذا هذا الموضع موضع امتنان من الله سبحانه وتعالى إشارة إلى أنه الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، الله الذي جعل لكم الأنعام تركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ونريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم أي الخارج عن نور الهداية والوحي ورضوا بها عن قبول هداية الرسل ومعارفهم واستهزأوا برسلهم لاستصغارهم لما جاءوا به في جلب ما عندهم من العلم الوهمي، لأن العلم الذي عندهم هو حواق الحقيقة ليس العلم بل هو كلا علم لا شيء. لماذا؟ كما قال تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فما أعرف يعلمون ايوه بدل من ايه ايوه بدل من نعلمون هذا يعني من روائع التعبيرات القرانيه والبلاغه القرانيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ثم ابدل منها كلمه ايه يعلمون يعني سبحان الله اشار الى ان ما عندهم من العلم هو في الحقيقه ليس العلم كلا علم. فلذلك اعرفنا مهم لما نعرف لا يعلمون انا من نعرف يعلمون ظاهرا من حيث يعلمون بدل من لا يعلمون يعني زيها بالضبط ان كلمه يعلمون تساوي لا يعلمون. اذا اعتبر ما عندهم من العلم الظاهر من الحياه الدنيا كلا علم كلا علم واضح ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهو الظاهر الذي يقف عند ظواهر الأشياء دون الغوص إلى حقائقها وما تدل عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى. فالعلم إذا جهل، وهل يجهل العلم؟ نعم العلم يجهل، كما هو الواقع الآن في عامة البلاد من بلاد المسلمين أو غيرها من بلاد الدنيا. العلم الذي اتخذ إلها من دون الله الآن، يعني اتخذ هذا العلم الذي يعبر عنه في لغتين كلمة الحائم، يعني مثل العلم العلم الشريف، وإنما هذه العلوم الدنيوية التي اختصروا بها وفرحوا بها، يعني اتخذوها إلها من دون الله سبحانه وتعالى، بل جعلوها حاكمة على الواحد، بل يعني احتقروا والظلم ما دونها من العلوم بما في ذلك علم الوحي والعلم الذي جاء به الرسل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب هذا العلم الذي هو كلا قال: إن الله يبغض كل جعبري جواب فخاض في الأسواق، جيفة بالليل، شمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. إن الله يبغض كل جعبري يظهر يكره، يعني كل جعبري هو الفضل الغليظ المتكبر، جواب الجموع المنوع، يجمع المال من كل وجه ثم يمنع حقه من الزكاة وغيره، سخاف في الأسواق دائما بمجاله وصوضاء ويرفع صوته. وختم هنا عن رفع الصوت، وضر جلال المثل في القرآن الكريم: إن أنكر الأصوات وغضب من القول، إن أنكر الأصوات فقوت الحميد. جيفة بالليل يعني ينام الليلة لا ينكر الله سبحانه وتعالى، جيفة بالليل، حمار بالنهار يسلم القاف في الليل، حمار في النهار يعني يسقى في الدنيا كما يسقى الحمار في كبر وتحصيل الشهوات، ويعني السعي الدؤوب وراء الدنيا، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. عالم بأمر الدنيا حدث ولا خلق، العلم الذي يفتخرون به مع أن الواحد منهم ممكن يكون معه للقراء وهو لا يستطيع قراءة الفاتحة، لا يحدث قراءة الفاتحة، وهذا شيء مؤلم. عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. ففي علم الدنيا الذي هو ظاهر من الحياة الدنيا، العلم النافع الذي يهديك إلى يعني إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا العلم هو أطرق العلم على الإطلاق، هو علوم الوحي التي حاجة الناس إليها أشد من حاجات من الطعام والشراب والهواء. عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. فتجد يعرف كل شيء عن الأقمشة والسيارات وأنواع الأحجار وغير ذلك من الأمور التي يخصصون فيها. ويعني أقرب مثال إذا حدثتهم عن شرق الكرة الذي تلعب، وده خد كم نقطة، وده خد قد إيه، وده تظنون إيه، وده مصيره إيه، واللاعب ده اسمه إيه، وقصته إيه، وأكثر جاي من بلد شكلها إيه، كل هذا الكلام الذي لا يغني ولا يثمر من دون، لا يفيد الإنسان شيئا في دينه، لكن هو خبير في هذا الأمر. في نفس الوقت لا يعرف إذا أدخل في قبره وسئل من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي معك فيكم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ها ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويطرق هذه الضربة التي يطرق منها فرقة يسمعها كل شيء إلا السحرين، فيجهل ما خلق في تجهيله وهو توحيد الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويعني يضيع وقته ويضيع عمره في هذه العلوم التي لا تغني ولا تجزي شيئا من سواكب الأمور. فهذا من ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن في آخر الزمان يرفع العلم ويظهر الجهل، يرفع العلم ويظهر الجهل، فحتى ما تفسير هذا الحديث في ضوء الواقع الآن، لأن يرفع العلم يعني يرفع رفع العلم به العلم الشرعي، العلم السريع، ويظهر الجهل، يشيع الجهل في الناس، مع أن الواقع أن الآن إذا قلنا أن العلم المراد بالعلم الدنيوي، العلم العكس، العلم يزداد ويظهر القلم الأمية الآن يعني بتمحى إلى حد كبير، أغلب الناس يقرؤون ويتعلمون ويدرسون في المدارس والدراسة إلزامية إلى سن معينة، وكثير آلاف يعني أو ملايين يدرسون بعد ذلك دراسات جامعية ودراسات عليا وغير ذلك. فهل يتعارض هذا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام يرفع العلم ويظهر الجهل؟ نعم لا لا لا يتعارض، لأن العلم الذي يرفع لما وجدنا أن الناس كلهم يقبلون على علوم الدنيا عرفنا ووجدنا إعراضا عن علوم الدين، تعرفنا أن المقصود يرفع العلم، العلم الإيه؟ النافع، العلم الشرعي، ويظهر الجهل بالدين كما هو واقع الناس الآن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني هذه الآية الكريمة تخبر عن حال هؤلاء الكافرين مع رسلهم، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا هو نفس الشيء الذي نجده الآن في الكافرين، فرح بما عندهم من العلم، ظنوا أنهم قدروا على كل شيء، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تر مرحا. فهذا كان مصير السابقين ممن فرحوا بما عندهم من العلم، ولا شك سيكون مصير اللاحقين أيضا الذين يفرحون بما عندهم من العلم الذي هو ظاهر من الأنظار الحياة الدنيا. ومن مظاهر فرحهم وبطرهم بهذا العلم أحيانا تصدر منهم تصريحات تستعر منها يعني الجلود، يصل هذا الأمر إلى حد من يناقشه مسألة هل يمكن أن يحمل الرجل، ويقول نعم هذا ممكن عن طريق الهندسة الوراثية ويفعل كذا وكذا وكذا، بحيث أن الرجل يقوم بدور المرأة في الحمل والولادة. يعني العفف بخلق الله سبحانه وتعالى هذا من مظاهر بطرهم وفرحهم بما هم عليه من العلم. والحديث في ذلك يعني ذو سجون، ولعل ما خلتونه أنتم صباح مساء في المظاهر الفرح بما عندهم من العلم، يعني أبلغ ولا يخرجنا إلى مزيد من الكلام في هذا الفرح. فرحوا بما عندهم من العلم، أي العلم الخالي عن نور الهداية والوحي، ورضوا بها عن قبول هداية الرسل ومعارفهم، واستهزأوا برسلهم لاستظهارهم بما جاءوا به في جنب ما عندهم من العلم الوهمي. في حين الحقيقة أن كثيرا من الدجاجلة في زماننا هذا ممن يتسمون بالعلماء أيضا والمفكرين والصحفيين وغيرهم، هم في الحقيقة يعني يظهرون للناس أن الدين يتعرض مع العلم بصورة جاهلة كعادتهم دائما. يعني هذا الملحد الذي سخر يوما من بعض الأمور الغيبية كالإيمان بعذاب القبر مثلا، وقوله إن هذا من الإيه الخزعبلات، وإن لن ندرس الخزعبلات يقصد ذلك عذاب القبر. نحن نقول تتربصوا إن معكم متربصون إن مت على ما أنت عليه من الاستهزاء بعذاب القبر وتسمية الخزعبلات، فالله تعالى قادر على أن يذيقك عذاب القبر وتعرف أنه ليس من الخزعبلات ولا من الخرافات. فهم يخلدون الغربيين الكفار في تاريخهم الأسود، وكل تاريخهم الأسود بأن يعني أن العلم دائما يتعارض مع الدين، هذا صحيح بحقهم هم. أما المسلمين فلا يعرفون تعارضا أبدا بين العلم الصحيح وبين يعني العلم الإلهي، لسبب بسيط جدا وهو أن كلاهما يعني الحقائق العلمية خلقها الله، والله هو الذي أنزل القرآن، فلا يمكن أن يتعارض القرآن أبدا مع الحقائق يعني العلمية. أما ما هم عليه من هذا الفقر وهذا الأثر وهذا يعني الفرح بالعلم فهذا من جهل الإنسان في الحقيقة، كما يقول الإمام الشافعي كلما أدى بني الزهر أراني نقص عقلي، وإذا مزقت علما زادني علما بجهلي. والإنسان بحول غيره إن الإنسان بيقهر الطبيعة كما يقول بيقهر الطبيعة وبيهلبها وبيهزمها، في حيث الحقيقة أن الإنسان العالم الفعل كلما اكتشفت او اكتشفت المزيد من العلم وحقائق الوجود وقرأت على قدرة الله، كلما يزداد علمه بجهله وبحقارته وصغر كانه وموقعه في هذا الوجود بالنسبة لخلق السماوات والأرض وغير ذلك من يعني آيات الله في هذا الكون. يقول وحاق بهم أي من عذاب الله ما كانوا به يستهزئون، يعني جزاء ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تتحول ولا تتغير التي مضت في عباده، سنة الله التي قد خلت في عباده أي مضت في خلفه، ألا يقبل توبة ولا إيمانا في تلك الحال، حال الغرغرة وحال نزول العذاب. لا يمكن أن يعني هل ينفعهم هنا قولهم آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين؟ لا، لأن هذا الإيمان اضطراري كإيمان ويقين المشركين، وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، فهو يقين لكنه ليس يقينا اختياريا عن تدبر وتأمل وإيمان حقيقي، لكن لأنه كتفت الحزن وصار الغيب شهادة والخبر عيانا، فلذلك لا يفيدون هذا الإيمان. فسنة الله وقانون الله عز وجل أنه إذا نزل العذاب بقوم بعد استحقاق هذا العذاب وآمنوا لا ينفعهم هذا الإيمان أبدا، لا يمكن أن ينفع. كما قال فرعون آمنت فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا أول المؤمنين أو أنا من المؤمنين. فهل الآن وقد أعطيت حق؟ يعني الآن الإيمان ينفع بعدما أتك الإيمان؟ سنة الله التي قد خلت في عباده أي مضت في خلقه ألا يخسر كلبة ولا إيمانا في تلك الحال. وخطر هنالك الكافرون وهلك عندما جاء ذاته تعالى الكافرون بربهم الجاحدون توحيد خالقهم ففاتتهم سعادة الأبد والعيش الرغد. نسأله تعالى المعافاة من غضبه وعقابه والموافاة مع زمرة أحبابه. آمين. وهذا آخر تفسير وإن شاء الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم نراجع الصورة مراجعة ثابتة بالتفسير الجزئي.